إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقوم به ونتقرب به إلى الله تبارك وتعالى خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. كنا قد توقفنا عند حديث الولي، وهو ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال: رواه البخاري. ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه قد سبقت، وهذا الحديث الذي معنا حديث إلهي، أي هو من كلام ربنا تبارك وتعالى، وقد سبق كذلك بيان الفرق بين الحديث الإلهي والحديث النبوي. وهذا الحديث الذي معنا هو أشرف حديث للأولياء، ولذا يسمى بحديث الولي. وللعلامة الشوكاني شرح مستفيض عليه سماه قطر الولي في شرح حديث الولي، والمقصود هاهنا ولي الله الذي نال ولايته سبحانه وتعالى بسبب إيمانه وعمله الصالح. ولذا ينبغي علينا أو ينبغي لنا أولا أن نبين من الولي، لأن هذا الأمر قد وقع فيه خلط، خاصة في هذه الأزمان التي تصدر فيها الصوفية وقلبوا المفاهيم الشرعية، فصار المجذوب والمجنون والذي لا يصلي والذي يخرج على الناس عاريا هو الولي. فالولي قد كفانا الله عز وجل بيان حاله، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذا قال أهل العلم: إن الولي هو كل مؤمن تقي غير نبي. الولي كل مؤمن تقي غير ولي. وهل يعني غير نبي؟ وهل هذا يعني أن الأنبياء ليسوا بأولياء؟ الأنبياء هم سادة الأولياء، لكن مقام النبوة ومقام الرسالة أعلى من مقام الولاية، فاختصوا بهذا الوصف أنهم أنبياء وأنهم رسل الله تبارك وتعالى. فالولي كل مؤمن تقي غير نبي، وهذا الوصف يدخل فيه كل من حقق هاتين الصفتين، وكل بحسبه. فمن الناس من تكون ولايته ولاية تامة، أي حقق الإيمان الواجب والمستحب، وكذلك كان متقيا لله تبارك وتعالى. ومن الناس من تكون في ولايته نقص، فقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا فيما يتعلق بهذه الآية. وأما هذا الحديث الذي معنا فكذلك بين حد الولي، بين حد الولي، وهو الذي يحافظ على الفرائض ويحرص على النوافل، فلا يدخل في ذلك الفساق ولا المجانين. قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي، أو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا كذلك هو حد الولي. فالولي هو المؤمن التقي الذي جاء بالعمل الصالح، حافظ على الفرائض واستزاد من النوافل. ولذا قال الجنيد وهو من سادة الأولياء رحمه الله، قال: الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته. فيقول الله عز وجل في هذا الحديث، يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه أن معاداة الأولياء الذين هم أولياء من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقول الله عز وجل: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. وهذا فيه إعذار الله تبارك وتعالى لكل من يعادي أولياء الله الصالحين، فيه إعذار، لأن الله عز وجل بيّن لهم أن من يعادي الأولياء فإن الله عز وجل يعلمه بأنه سيكون حربا عليه. ولا شك أن هذا من قرائن الكبائر، وأن الذي يعادي الأولياء واقع في كبيرة من الكبائر. وأما الذي يفضح الأولياء المزعومين ويبين ما كانوا عليه من الدجل والخبل ومخالفة الشريعة، فهذا ليس من معاداة أولياء الله في شيء، بل هو من الجهاد في سبيل الله، هو من الجهاد في سبيل الله. فإذا سمعت أن وليا كان لا يخرج إلى الصلاة أبدا، أو أنه كان يخرج إلى الناس عريانا، أو أنه كان يتبول على الناس، أو أنه زعم سقوط تكاليف الشريعة عنه، وما كان يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، فهذا ليس بولي، وإنما هو زنديق من الزنادقة، أو قد يكون مجنونا. فمن اعتقد فيه الولاية بعد ذلك فهذا كلامه باطل ويستحق الرد عليه، لأن حد الولاية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخالف هذا الذي جاء به، هذا الذي زعموا أنه ولي. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادة الأولياء، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يبشر بالجنة، فما يزيد ذلك إلا اجتهادا في الطاعة والعبادة. ولذا قال الله عز وجل هاهنا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويصح أحب وأحب، كلاهما صحيح. وهذا فيه أن أقصى ما يحبه الله تبارك وتعالى من فعل العبد أن يأتي بالفرائض، أن يأتي بالفرائض. ولذا الشيطان يحاول أن يستدرج ابن آدم في خطوات، إن عجز عن إيقاعه في أمر ما انتقل إلى ما بعده، فيحاول أولا أن يوقعه في الكفر والشرك، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في البدعة، فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في في الانشغال بماذا؟ في المعصية، أن يوقعهم في المعصية، فإن عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول عن الفاضل. فتجد بعض الناس يجتهد في الإتيان بالنوافل ويقصر في الفرائض، مع أن الله عز وجل يقول في الحديث ها هنا: وما يزال عبدي يتقرب إلي، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمعنى ذلك أن الذي يقتصر على الصلوات الخمس ويحافظ عليها في المسجد حيث ينادى بها، هذا خير ممن لا يحافظ على هذه الصلاة فيصلي بعضها ويترك بعضها ويكثر من النوافل، ويكثر من النوافل. لو أن الإنسان يحافظ على الصلاة الخمس حيث ينادى بها، ومن ذلك صلاة الصبح، لكنه لا يقوم الليل، وغيره يصلي ثلاث صلوات في المسجد أو أربع صلوات في المسجد ويقصر في صلاة الصبح مع أنه يقوم الليل، فلا يصلي الصبح مثلا إلا بعد شروق الشمس أو إلا بعد خروج وقتها، أيهما أفضل عند الله تبارك وتعالى؟ الذي حافظ على فرض الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما النوافل؟ السنن والمندوبات. وما السنن المندوبات؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعلا طلبا غير جازم. وما ثمرته؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. فالذي يأتي بالنوافل والمندوبات ويستكثر منها، هذا يحبه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه دليل على زيادة الإيمان، هذا في الحديث فيه دليل على زيادة الإيمان، لأن الإنسان إذا أكثر من النوافل زاد إيمانه فأحبه الله تبارك وتعالى. وفيه أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، ولذا كان من أهل الإيمان الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وكلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الجزء من الحديث ليس فيه دليل للقول بحلول الله تبارك وتعالى في خلقه، أو اتحاده سبحانه وتعالى في خلقه، كما زعمت النصارى في عيسى عليه السلام أنه حل في بعض خلقه، لأن الله عز وجل يقول في نفس الحديث: قال: وإن سألني لأعطينه، فأثبت الله عز وجل سائلا ومسؤولا، قال: وإن سألني لأعطينه، قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عائدا ومستعاذا به سبحانه وتعالى. وهو نفس حديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن فلانا قد مرض، أما لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. فأثبت الله عز وجل أن الذي يعود المريض لا يعود الله سبحانه، لا يعود الله سبحانه وتعالى، في نفس الحديث، في نفس الحديث. ولذلك لا يستدل مستدل بحديث أو آية على باطله إلا وفي نفس الحديث أو الآية ما ينقض هذا الاستدلال الذي استدل به. قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والاستعاذة هي ماذا؟ هي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في دفع كل ظرف، الاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل في دفع كل ضر، واللياذة هي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في جلب كل خير، ولذا يقول القائل: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذا قاله بعض الشعراء يخاطب بعض الملوك، وهذا ما ينبغي، إنما لا يقال هذا إلا في حق الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الله تعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو مساءته. قال رواه البخاري. هل نعم قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله تبارك وتعالى يوفقه لكل خير، أن الله عز وجل يوفقه لكل خير. فهذا العبد الذي هذه صفته قد نال ماذا؟ قد نال نوعين من الهداية. الهداية الأولى وهي هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والبيان، لأنه من أولياء الله الصالحين. والعبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان عالما بالله، عالما بمراد الله تبارك وتعالى وبما يحبه ويغضبه سبحانه وتعالى. ولذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهو يعلم أن لله عز وجل حقا في فرض ونفل، فوفق هذا العبد لهداية البيان والإرشاد، ووفق مرة أخرى لهداية التوفيق، وفق مرة أخرى لهداية التوفيق. وهذا هو المراد من قول الله تبارك وتعالى: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يوفقه ويسدده، فلا يسمع إلا كل خير، ولا يمد يده إلا لكل خير، ولا يمشي إلا إلى كل خير. فسعيه في خير، وكلامه في خير، ووقوفه لخير، حركته في خير، وسكونه في خير. ولذا استحق أن يكون من أولياء الله، من أولياء الله الصالحين. ولذا هذا الذي يزعم أنه ولي، أو يزعم الناس أنه ولي، ما عليك إلا أن تعرض عمله وحاله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في حال هؤلاء الأولياء المزعومين، فكانوا من أجهل الناس بالله وبكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مقصرين في طاعة الله، مقبلين على معصية الله. ولذا ينقل عنهم بعض الأمور التي يستحي المرء أن يذكرها وأن يتكلم بها، وهي من عظائم الكبائر، من عظائم الكبائر. فهؤلاء ليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى على الصحيح. فمعنى قوله: كنت سمع الذي يسمع به وبصره، إلى آخر كلام الله تبارك وتعالى، أي أن الله عز وجل يوفقه ويهبه هداية التوفيق. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هل لله عز وجل صفة هي التردد؟ يعني هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه يتردد؟ نقول: هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هذا مما اختلف فيه أهل العلم. لماذا؟ لأن التردد ليس صفة مدح بإطلاق، تردد ليس صفة مدح بإطلاق، وإنما قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم، قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. متى يكون صفة ذم؟ إذا كان هذا التردد ناشئا عن عدم علم أو عجز أو عدم قدرة وقوة على إنفاذ شيء، فأنت تتردد في فعل هذا هذا الشيء لهذه الأمور التي هي صفات نقص. ولا شك أن هذا النوع من التردد منفي عن الله تبارك وتعالى، فلا يوصف الله عز وجل بالتردد الذي هذه صفته. ولذا بعض أهل العلم من أهل السنة قالوا إن الله عز وجل لا ينسب بالتردد، وما أراد الله عز وجل في هذا الحديث أن يوصف بالتردد، لأن التردد يستلزم كذا وكذا وكذا، وهذا هو القول الأول. وأما القول الثاني وهذا هو القول الصحيح، وهو إثبات التردد لله تبارك وتعالى على ما يليق به، على ما يليق به، لأن الله عز وجل قال في الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي، فأثبت لنفسه التردد، أثبت لنفسه التردد، بخلاف الحديث الذي قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. فليس في الحديث إثبات الملل لله سبحانه وتعالى، لكن لا ينقطع ثوابه عن العبد حتى ينقطع العبد عن العمل الصالح. أما هنا فقد قال الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي، فأثبت لنفسي صراحة صفة التردد. لكن ما المراد بالتردد ها هنا؟ التردد ها هنا ليس ناشئا عن جهل أو عدم قدرة كما قال الفريق الأول، وإنما هو تردد ماذا؟ تردد في إرادة أي الأمرين أصلح للعبد وأي الأمرين أوفق للحكمة. يعني أن الله عز وجل يريد أن يختار للعبد ما هو أصلح له، فهناك أمران صالحان للعبد، لكن الله عز وجل يريد أن يختار الأصلح، وهو يعلم هذا وذاك، وقادر على إنفاذ هذا وذاك سبحانه وتعالى. فليس التردد ناشئا عن صفة نقص، فالله عز وجل إنما يريد أن يختار الأصلح للعبد، وكل ذلك ناشئ عن محبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد. فالتردد على هذه الصورة ناشئ عن ماذا؟ عن مجموع صفات كلها صفات كمال، وكلها في مصلحة العبد. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن التردد في هذا الحديث: هل هو صفة لله تبارك وتعالى؟ فقال رحمه الله: قد رد هذا الكلام طائفة، وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور. قلنا: وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى. قال: والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد، يعني كأن هذا على سبيل المجاز. والتحقيق، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كلام رسوله حق، وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، وهو الصادق المصدوق، وقد نسب هذا الكلام لربنا. قال: والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر عليه، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى كذلك، قالوا: فبين أنه يتردد، أي في هذا الحديث، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحب العبد ويكره ما يكره العبد، والله عز وجل يحب أن يلقى عبده المؤمن، والعبد يكره الموت. قال: وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءة. وهو سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بيّن أنه لابد من وقوع ذلك. إذن التردد صفة لله تبارك وتعالى على هذه الصورة التي التي ذكرناها. هذا الحديث كذلك فيه صفات أخرى ثابتة لله سبحانه وتعالى. من هذه الصفات أن الله عز وجل يحب ويحب، أن الله عز وجل يحب ويحب، وليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب، يعني أن تنال هذه المنزلة العظيمة. لأن الله عز وجل إذا أحب العبد نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل إذا أحب العبد سدده كما في هذا الحديث. ولذا كان من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه منقبة عظيمة. وأهل البدع لا يثبتون المحبة صفة لله، لا يثبتون أن الله يحب، وإنما يفسرون ذلك ويحرفونه بإرادة الثواب، بإرادة الثواب. فإذا جاء في آية أو حديث أن الله يحب، أول ذلك وحرفوه على معنى أن الله يريد إثابته، يريد إثابته. قالوا: لأن المحبة ميل، والميل من صفات المخلوق، والميل من صفات المخلوق، والله عز وجل منزه عن الميل لأنه لا يشبه المخلوقين، لا يشبه المخلوقين. وهذا كلام باطل يرده كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرده كذلك اضطراد صفات الله تبارك وتعالى الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا: أسهل طريق للرد على هؤلاء أن تسألهم: أي صفة تثبتون لله؟ أي صفة تثبتون لله؟ أي هذه استفهامية، أيذكروا صفة لله تثبتونها؟ ها، اتفقوا على صفة الوجود، على صفة الحياة، أن الله موجود وحي، صحيح؟ أليس المخلوق بموجود؟ بل لو قالوا لا، لو قالوا نعم ليس بموجود لاتهمناهم بالجنون. أليس المخلوق بحي؟ فما الفرق بين وجود الله ووجود المخلوق؟ يقولون: كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. نقول كذلك: والفرق بين محبة الله ومحبة المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، ولا فرق. فالأمر سهل ميسور. ولذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مضطردة ثابتة لا تتناقض، لا يخفون شيئا من الأدلة، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مأخوذة عن كتاب الله وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك إثبات ضد صفة المحبة، وهي صفة الكره، صفة الكره. والله عز وجل يكره الصفات ويكره الذوات كذلك، يكره الصفات ويكره الذوات. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيكره هذه الصفة التي هي خروجهم، يكره خروج المنافقين، ويكره الكذب، ويكره الغش، ويكره النفاق، ويكره الكفر. والله لا يحب الفساد، ومعنى أنه لا يحب الفساد أنه يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى، كما أنه يكره الذوات، فيكره المنافق ويكره الكافر. فهذا كذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. وأهل البدع كذلك لا يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وإنما يؤولونها ويحرفونها بإرادة الانتقام، بإرادة الانتقام وإرادة التعذيب. وكل هذا باطل ولا يصح. فهذا حديث عظيم، وهو من أحاديث السلوك، ومثل هذه الأحاديث ينبغي أن يكون لها أثر في حياتنا، فإذا علمنا أن الله عز وجل يحب الفرائض وأن هذه المحبة هي في أعلى درجات ما يحبه الله تبارك وتعالى أو في أعلى ما يحب الله عز وجل حافظنا على الفرائض. وإذا علمنا أن العبد إنما ينال تسديد الله تبارك وتعالى وتوفيقه بالإكثار من النوافل هذا حفزنا على ماذا؟ على الإكثار من هذه النوافل والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال متفق عليه. وهذا الحديث كذلك من أحاديث السلوك ومثل هذه الأحاديث ما ينبغي أن تكون عند واحد من أهل السنة والجماعة موضع شبهة، لأن هذه الأحاديث لا يذكرها أهل البدع إلا على سبيل الشبهة. يعني أنت إذا سمعت هذا الحديث هذا يحملك على ماذا؟ على انتظار هذه الأوقات الفاضلة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤاله. لكن هؤلاء لا يذكرون مثل هذه الأحاديث في كتبهم وفي كلامهم إلا على سبيل الشبهة. يقول فإن قال قائل فقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنقول إنما أوتيت من سوء فهمك وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل وأنت تقول ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول. لو أراد غير ذلك لقاله وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد لهذا الحديث أثرا عند هؤلاء، ولو وجدت أثرا عندهم لعلمت والله أنهم متناقضون. يعني تجد واحدا من هؤلاء يقوم في ثلث الليل الآخر ليدعو الله تبارك وتعالى ثم هو يرد هذا الحديث بعد ذلك، والله لو فعل ذلك لا اتهم في عقله. إذن لماذا تقوم في هذا الليل إن كنت لا تثبت نزول الله سبحانه وتعالى؟ فالحمد لله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة وأن جعلنا ممن يحمل مثل هذه الألفاظ وهذه الأحاديث على ظاهرها، وهو المراد الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي معنا من أحاديث الصفات كذلك، والغرض منه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. وصفة النزول صفة فعلية ثابتة لله عز وجل. فالله عز وجل كما جاء في هذا الحديث وكما هو منطوق هذا الحديث ينزل بنفسه كل ليلة إلى سماء الدنيا، فلا نقول كما يقول أهل البدع ينزل أمره ولا تنزل ملائكته أو نحو ذلك، وإنما نقول كما قال أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ربنا هو الذي ينزل. وهذه الصفة ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، والأحاديث فيها متواترة وقد نقل هذا والإجماع غير واحد من أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث نفسه فيه أكثر من دلالة على نزول الرب تبارك وتعالى نزولا حقيقيا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربي قال ينزل ربنا، فأضاف النزول هاهنا إلى الله تبارك وتعالى، قال ينزل ربنا، ما قال ينزل أمر ربنا وما قال تنزل ملائكة ربنا، وإنما قال صراحة ينزل ربنا. ولم يأتي في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحاديث النزول ينزل أمر ربنا ولا تنزل ملائكة ربنا، لم يأتي هذا في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث المتواترة في النزول فإنما هي في إضافة النزول إلى الله تبارك وتعالى. قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. ومن ها هنا استفهامية، من ها هنا استفهامية، ولذلك كانت الفاء فاء السببية، كانت الفاء فاء السببية، وما بعدها منصوب لأنه في جواب الطلب، لأنه في جواب الطلب. قال: من يدعوني فأستجيب له. فهؤلاء الذين يقولون إن الملائكة هي التي تنزل، هل الملائكة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملائكة تقول من يسألني فأعطيه؟ هل للملائكة الحق أن تقول من يستغفرني فأغفر له؟ والله عز وجل وحده سبحانه وتعالى هو الذي يغفر، وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب دعاء عبده، فهذا مما اختص به سبحانه وتعالى. ولذلك كان صرف مثل هذه العبادات لغير الله من الشرك، كان من الشرك. فالله عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. وانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالأعم فالأخص فالأخص، بدأ بالأعم فالأخص فالأخص، فأعم ذلك هو الدعاء، أعم ذلك هو الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى. والدعاء قد يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسألني فأعطيه، والسؤال من الدعاء، السؤال من الدعاء. ثم خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال سؤال المغفرة، خص سؤال المغفرة. فالله عز وجل يجيب عبده كل ليلة سؤاله إذا قام يتضرع إليه يناديه سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم، ولا نقول أهل البدع لأنهم لهم قدم صدق في بعض علوم الشريعة، اعترضوا على هذا الحديث بأن هذا الحديث يفهم منه أن الله عز وجل لم يزل صاعدا نازلا صاعدا نازلا صاعدا نازلا. لماذا؟ لأن ثلث الليل يختلف باختلاف الأقطار، فثلث الليل عندنا ليس كثلث الليل في المشرق وليس كثلث الليل في المغرب. فقالوا إن هذا الحديث يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى صاعدا نازلا صاعدا نازلا، لو حملنا الحديث على ظاهره. وممن عارض ذلك ابن حزم رحمه الله وغفر له، وتلقفه منه أهل البدع والضلال من الأشعرية وغيرهم. فقال ابن حزم ورد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمي، قال ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم وغيره في حديث النزول، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس، فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله ونصفه وثلثه بالمغرب. قالوا: فلو كان النزول هو النزول المعروف لازم أن ينزل في جميع أجزاء الليل، يعني أن يبقى الله عز وجل صاعدا نازلا أو أن يبقى نازلا على الدوام، إذ لا يزال في الأرض ليل. وقالوا: أو لا يزال نازلا صاعدا، وهو جمع بين الضدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أجاب جوابا شافيا، فيه تعظيم الرب تبارك وتعالى، وفيه تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحده. وهذا عين التمثيل، ولذا ما عطل معطل إلا ومثل وشبه قبل ذلك. فهؤلاء الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى العين واليد والقدم والسمع وغير ذلك، ما نفى هؤلاء هذه الصفات إلا بعد أن قالوا إن ذلك يستلزم مشابهة الخالق للمخلوق، فمثلوا وشبهوا أولا ثم عطلوا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا عين التمثيل، ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. قال: وقد جاءت الأحاديث بأنه سبحانه يحاسب خلقه يوم القيامة، كل منهم يراه مخليا به يتجلى ويناجيه، لا يرى أنه متخليا لغيره ولا مخاطبا لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد. فكل من الناس يناجي، والله تعالى يقول لكل منهم ذلك، ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. يعني نحن في صلاة الفريضة نقرأ الفاتحة، صحيح، ومنا من يسبق بآية، ومنا المسبوق الذي هو في ركعة أخرى، ومنا الذي ما زال يصلي في مسجد آخر، وكل منا يقول الحمد لله رب العالمين، وكل منا يقول الله عز وجل له حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي سبحانه وتعالى. فكل منا يناجي، والله عز وجل يرد على كل هؤلاء ولا يشغله شأن عن شأن. قال: وذلك كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة؟ فقال ابن عباس: كما يرزقهم في ساعة واحدة. جواب فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، ليس فيه ضرب الأمثال. الله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: ثم يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد، وهي متحركة حركة واحدة متناسبة لا تختلف، ثم إنها بهذه الحركة الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين، وقريبة من قوم وبعيدة عن آخرين، فيكون عند قوم عنها ليل، وعند قوم نهار، وعند قوم شتاء، وعند قوم صيف، وعند قوم حر، وعند قوم بر. فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونهار في وقت واحد لطائفتين، وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين، فكيف يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده ونداؤه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفا بالنسبة إليهم؟ وهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء ثم ينزل على هؤلاء، بل في الوقت الواحد الذي يكون ثلثا عند هؤلاء وفجرا عند هؤلاء يكون نزوله إلى سماء هؤلاء الدنيا وصعوده عن سماء هؤلاء الدنيا. فسبحان الله الواحد القهار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال ابن رجب رحمه الله كما في بيان فضل علم السلف عن الخلف، قال: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، يعني الذي اعترض أن هذا يستلزم منه النزول والصعود على الدواب، قال: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروا، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين، لأن الذي أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. فقال ها هنا: فيقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق بأسبابها، لأن الواحد قد يقول: قد كتب الله عز وجل لي الجنة، وكتب لي المغفرة، وكتب لي الولد، وكتب لي الرزق، فلماذا سؤال ذلك؟ نقول: المقدور مكتوب وسبب المقدور مكتوب. فالله عز وجل قدر الأمور وقدر أسبابها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما. وما حق التوكل؟ ماذا تصنع الطيب؟ ها، تغدو خماصا، تغدو، أخذت بالأسباب وتروح بطانا، فرزقها الله عز وجل وأعطاها الرزق. فهذا الحديث فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال، وفيه كذلك بيان أن الدعاء يؤثر في القدر، أن الدعاء يؤثر في القدر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الله عز وجل كتب عنده وقدر الدعاء وما يترتب على هذا الدعاء. فالعبد يتوكل على الله تبارك وتعالى ويأخذ بالأسباب الشرعية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.